قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه هي الحلقة 24 حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. تحدثنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية عن مسألة الكلام أو عن مسألة حكم الكلام في القدر، وذكرنا أن في المسألة قولين: القول الأول المنع، وهؤلاء استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فامسكوا. والقول الثاني وهو قول الجمهور، وهو القول الصحيح، جواز الكلام في القدر بالحق، والمنع منه إذا كان الكلام فيه بالباطل. ثم أجبنا أما استدل به أصحاب القول الأول. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة لها ارتباط بموضوع الحلقة الماضية، وهي مسألة التعمق في القدر. التعمق مذموم، والتنقير عن مسائل لم يرد بها الشرع مذموم، وكثرة السؤال عنها مذمومة، والتعمق في القدر ذريعة الخذلان. التعمق في القدر ذريعة الخذلان، والخذلان الذي وقعت فيه الفرق إنما وقعت نتيجة لتعمقها وتكلمها فيما لا يجوز لها الكلام فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر، فتعمق هؤلاء فوقع بينهم النزاع في القدر، فخالفوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما تعمقوا في هذه المسائل وجدناهم طوائف، فطائفة تنفي علم الله جل وعلا بالأشياء أزلا وكتابته لها، وتزعم أن الأمر أنف وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء ولا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها منهم. ووجدنا طائفة أخرى تنكر مشيئة الله جل وعلا وخلقه لأفعال العباد، وهذه أخرجت شيئا من ملك الله جل وعلا عنه. ووجدنا طائفة أخرى تزعم أن الحجة قائمة على الله جل وعلا، لأنه جبر العباد على أفعالهم ثم عذبهم عليها. هذه الخلافات أيها الإخوة إنما وقعت بسبب هذه المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الغلو المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فانظر وفقك الله، إلى ما وقع فيه هؤلاء من البدع، كيف صاروا إليها؟ هل صاروا إليها باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، إنما وقعوا فيها وصاروا إليها بتركهم العمل بهذه السنة. فحينما غلوا وقع منهم ما وقع، وما غلت طائفة من الطوائف في أمر إلا ووجدتها تعطل الحق وتجنح إلى الباطل. خذ مثالا على هذا مما تشاهده اليوم من حوادث منكرة يقوم بها الخوارج المعاصرون فالخوارج المعاصرون اليوم وهم الإرهابيون غلوا في مسألة الحاكمية وغلوا في مسائل كبائر الذنوب وأصبحوا ينظرون إلى المجتمعات وإلى الشعوب وإلى الناس بنظرة ضيقة استبعدوا فيها رحمة الله عز وجل لما أنهم غلوا في هذه المسائل ولم يقفوا عند الحد الشرعي وقعوا في التناقض فأصبح هؤلاء الخوارج لا يحكمون شرع الله الذي يزعمون أنهم يطالبون بتحكيمه فهم يزعمون أنه ليس هناك من يقيم شرع الله وهذا كذب فكلنا نعلم أن بلادنا هذه وهي المملكة العربية السعودية بقيادة ولاة أمرها وفقهم الله وسدد خطاهم يحكمون بشرع الله جل وعلا لكن هؤلاء المجرمين الخوارج كذبوا عليهم وكذبوا على الأمم والشعوب وزعموا أن أحكام الله جل وعلا معطلة فوقعوا في غلو عظيم دعاهم إلى أن يتركوا التحكيم الذي يطالبون به كذبا وزورا فحكم الخوارج غير شريعة الله عز وجل ونتج عن ذلك التكفير الواقع على كثير من المسلمين من قبل هؤلاء الخوارج ثم بعد التكفير وقع هؤلاء في قتل الأنفس المعصومة من معاهدين ومستأمنين ومسلمين زعما منهم أن هؤلاء المسلمين ارتدوا على أدبارهم فهم لما غلوا في هذه المسألة وقعوا في مسائل أشد منها وأعظم ووقعوا في جرائم كبيرة وعطلوا حدود الله وعطلوا شريعته وأخافوا المسلمين وروعوهم كل هذا بسبب الغلو أوائل هؤلاء الخوارج يقتلون عبد الله بن خباب بن الأرت ويبقرون بطن امرأته ويفعلون الأفاعيل، ثم يسألون عما دون ذلك كدم البقة والبعوضة ونحو ذلك. فانظر إلى هذا التفاوت بينهم في هذه المسائل. فما من غال من الغلاة إلا ويقع في شر مما فر منه. إذن الغلو في بحث المسائل والغلو في التنقير عنها ذريعة إلى الخذلان. وطالب العلم من أهل السنة والجماعة لا يبحث إلا فيما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يشقق المسائل التشقيق المذموم، ولا أن يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض، ولا أن يضرب كتاب الله تعالى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فعل ذلك فلن يحصل علما ولن يحصل إلا الجهل ولن يحصل إلا التعب. وهذا أيها الإخوة أقر به أساطين المتكلمين، فإنهم أقروا بأنهم أذهبوا أعمارهم في البحث عن مسائل لا تجدي شيئا. فلما بلغ بهم الأمر ما بلغ ونظروا في الكتاب والسنة وجدوا فيهما الشفاء. فالإنسان في مسائل القدر لا يسترسل معها، لأنه إذا استرسل في التفكير واسترسل مع الخواطر استحالت في نهاية الأمر إلى اعتقاد وعمل باطل. فإذا جاء الشيطان إلى الإنسان وبدأ يوسوس له في هذه المسائل فليعرض عنها ولينتهي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا يصح اعتقاده. ولهذا تجد أهل السنة والجماعة قد سلم لهم اعتقادهم في القدر، سلم لهم اعتقادهم في القدر وسهل عليهم الإيمان به، بخلاف غيرهم. فهم إذا أرادوا أن يفهموا هذا القدر فهموه بطرق وعرة ومسالك صعبة، وفهموه على غير ما أراد الله وعلى غير ما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم تطمئن قلوبهم ولم ترتح ولم يكن لهذا الإيمان بالقدر ثمرات تؤدي أمرا يحتاجه العبد. إنما إذا آمن هؤلاء الذين ظلوا في القدر إذا آمنوا بالقدر فإن إيمانهم تنازعهم فيه الشياطين وتنازعه فيه نفوسهم التي لم تطمئن ولم يحصل لها من الاستقرار والطمأنينة ما حصل لأهل السنة والجماعة. يدل على هذا ما وجده بعض السلف في قلوبهم في مسألة القدر، فهم لما انفردوا بأنفسهم ونظروا في بعض مسائله كان في قلوبهم شيء من القدر، فلما ذهبوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعمران بن حصين وأخبرهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة زال ما في قلوبهم، زال ما في قلوبهم مما يجدونه. وهذا والله شيء عظيم يفرح به أهل السنة والجماعة، لأنهم يجدون من الراحة والطمأنينة ما لا يجده غيرهم. فأولئك الذين يقولون بأن العبادة يخلقون أفعالهم تجدهم في خوف دائم وتجدهم في اضطراب وتجدهم في تنقص للرب جل وعلا، ومعلوم أن العبد إذا تنقص الرب جل وعلا جاءه من الخوف والذل ما الله به عليم. ونجد الطائفة الثانية وهم الجبرية تنازعهم أنفسهم دائما إلى المعاصي وتزين لهم الشياطين أن يعملوا هذه المعاصي، فأنتم مجبورون عليها، لا حيلة لكم ولا قدرة. فتجدهم يميلون إلى المعاصي ميلا شديدا ويقعون فيها ويرون أن اللوم على الله جل وعلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما أهل السنة والجماعة فتجدهم يجمعون بين الأمرين، يعتقدون أن الله جل وعلا خالق أفعالهم ويعتقدون أنهم هم الفاعلون لأفعالهم وأنهم محاسبون مجزيون، مجزيون بالخير خيرا ومجزيون بالشر شرا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فتجد أنفسهم مطمئنة يجمعون بين الخوف والرجاء وبين المحبة، وهذا كله نتاج الإيمان بالقضاء والقدر وفق النصوص الشرعية. وكذلك لما تركوا التعمق في هذه المسائل الخطيرة، انتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى نتناولها في الحلقة القادمة بإذن الله، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجزيهم خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.